ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فلا زلنا نقرأ في كلام الجلال المحلي رحمه الله في شرحه على الورقات، ووقفنا عند كلامه على التعارض. وقد تقدم معنا في درسنا السابق تعريف التعارض في لغة العرب وفي اصطلاح الأصوليين، وعرفنا أن التعارض لا يمكن أن يقع بين النصوص من جهة الحقيقة، وإنما يقع في الظاهر بالنسبة للمجتهد. وعرفنا أن التعارض قد يكون بين نصين، وقد يكون بين إجماعين، وقد يكون بين قياسين، وقد يكون غير ذلك. والمصنف رحمه الله وتبعه الشارح اقتصر على التعارض الذي بين لفظين من جهة العموم والخصوص. وأما ما عدا ذلك من أنواع التعارض فلم يتعرض لهما. ومن أراد بحث الأنواع التي لم يتعرض لها فليراجع كتب المطولات، فقد توسعوا في ذلك توسعا كثيرا، إلا أننا نقتصر على إيضاح ما ذكره الماتن والشارح رحمهما الله. وعرفنا أن المصنف رحمه الله قسم التعارض بين اللفظين من جهة العموم والخصوص إلى أربعة أقسام. القسم الأول أن يكون التعارض بين لفظين عامين، والقسم الثاني أن يكون بين لفظين خاصين، والقسم الثالث أن يكون بين لفظين أحدهما عام والآخر خاص، والقسم الرابع أن يكون التعارض بين لفظين أحدهما عام من وجه خاص من وجه، والآخر عام من وجه خاص من وجه آخر. وتكلمنا على القسم الأول، وهو إذا كان التعارض بين لفظين عامين، ووقفنا عند القسم الثاني وهو إذا كان التعارض بين لفظين خاصين. وإذا وقع التعارض بين لفظين خاصين فكيف يمكن إزالة هذا التعارض؟ والجواب أن إزالة هذا التعارض يكون من أربعة وجوه على الترتيب. فنبدأ بالوجه الأول، فإذا عجزنا عنه فإننا ننتقل للوجه الثاني، فإذا عجزنا عنه فإننا ننتقل للوجه الثالث، فإذا عجزنا عنه فإننا ننتقل للوجه الرابع. ولا يصح الانتقال لوجه إلا بعد العجز عما قبله، لأن هذه الوجوه مرتبة، فلا يصح أن ننتقل للوجه الثاني مع القدرة على الوجه الأول، ولا للوجه الثالث مع القدرة على الوجهين الأول والثاني، ولا للوجه الرابع مع القدرة على ما قبله. وهذه الوجوه هي طرق إزالة التعارض بين اللفظين الخاصين. الوجه الأول هو الجمع بينهما إذا أمكن ذلك، الجمع بين اللفظين الخاصين إذا أمكن ذلك. ومعنى الجمع بينهما أن يحمل أحدهما على وجه صحيح ويحمل الآخر على وجه آخر صحيح، أن يحمل كل واحد منهما على محمل صحيح، فيجمع بين اللفظين الخاصين بحمل كل واحد منهما على محمل صحيح. ومن أمثلة ذلك المثال الذي ذكره المصنف رحمه الله، وهو ما جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه، فهذا الحديث فيه إثبات غسل الرجلين بالماء، ويعارضه في الظاهر حديث آخر وهو ما رواه النسائي والبيهقي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ورش الماء على قدميه وهما في النعلين، فهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل رجليه وإنما اكتفى بالرش، والرش هو النضح الخفيف للماء على المحل، فهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل رجليه وإنما اكتفى برشهما، فوقع التعارض بين الحديثين، أحدهما يدل على أنه غسل رجليه والآخر يدل على أنه لم يغسل رجليه وإنما اكتفى برشهما بالماء، فكيف يمكن أن يزال هذا التعارض؟ والجواب أن نبدأ بالأمر الأول وهو الجمع بينهما، أن نبدأ بالوجه الأول وهو الجمع بينهما إذا أمكن. والجمع بينهما هنا ممكن، وكيف إمكانه؟ كيف يمكن الجمع بينهما؟ والجواب أن يحمل الحديث الأول على محمل، وهو أنه غسل رجليه عندما توضأ وهو محدث، ويحمل الحديث الثاني على محمل آخر وهو أنه رش رجليه عندما توضأ تجديدا للوضوء، وتجديد الوضوء يكون الإنسان يكون عندما تجديد الوضوء يحصل عندما يكون الإنسان محدثا أو غير محدث، عندما يكون الإنسان غير محدث، فيحمل الحديث الأول على أنه توضأ، على أنه غسل رجليه لما توضأ وهو محدث، ويحمل الحديث الثاني على أنه رش رجليه عندما توضأ تجديدا للوضوء، لأن تجديد الوضوء يفعله الإنسان عندما يكون غير محدث. ويدل على هذا الجمع أنه جاء في بعض طرق الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا وضوء من لم يحدث، وهذه الزيادة تدل على أن رش الرجلين في الوضوء الثاني كان في حال عدم الحدث، وبعض أهل العلم جمع بين هذين الحديثين من وجه آخر، وهذا الوجه هو أن الرش في الحديث الثاني معناه الغسل الخفيف، الرش في الحديث الثاني معناه الغسل الخفيف، فسمى الراوي الغسل الخفيف رشا لأنه يشبه الرش لخفته. وهذا الجمع ذكره ابن قدامة رحمه الله في المغني. وبعض أهل العلم جمع بين هذين الحديثين من وجه ثالث، فقال الحديث الأول يحمل على أنه غسل رجليه وهما ليستا في النعلين، وأما الحديث الثاني فيحمل على أنه رش رجليه بالماء أي مسحهما بالماء وهو لابس للنعلين. ونحن تقدم معنا أنه إذا تعددت وجوه الجمع بين النصوص فماذا يعمل المجتهد أو ماذا يعمل الناظر فيها؟ والجواب على ذلك أنه يرجح وجها من وجوه الجمع، والمقصود هنا إنما هو إيضاح القاعدة، والأمثلة على ذلك كثيرة. وهذا هو الوجه الأول، وهو الجمع بين النصين الخاصين إذا أمكن ذلك، ولاحظ هذا القيد وهو قيد الإمكان. ومتى يمكن ذلك؟ يمكن ذلك إذا استطعنا أن نحمل كل واحد منهما على محمل صحيح في الشرع، إذا أمكن أن نحمل كل واحد منهما على محمل صحيح في الشرع. وذكر النووي رحمه الله في شرح مسلم كلاما لطيفا في الجمع بين النصوص، وقال لا يستطيع الجمع بين النصوص إلا من كان عالما بالحديث والفقه والأصول غواصا على المعاني الدقيقة مع الدربة والمراس على ذلك، أما من عداه فلا يستطيع أن يجمع بين النصوص. فيقول لا يستطيع أحد أن يجمع بين النصوص إلا إذا كان عالما بالحديث والفقه والأصول غواصا على المعاني الدقيقة، بمعنى أن عنده دقة تأمل ونظر في النصوص مع التمرس على ذلك. وكلما ازداد الإنسان نظرا وتأملا في معاني النصوص زادت دربته على إزالة التعارض بينها، حتى إن بعض أهل العلم لا يقع في ذهنه تعارض بين النصوص إلا شيء يسير، وذلك بسبب تمكنه في معرفة الحديث ومعرفة الفقه ومعرفة الأصول ولغة العرب كذلك مع المراس والدربة وطول الزمان. السلام. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني إذا لم يمكن الجمع بين النصين الخاصين، وعلم المتقدم من المتأخر من حيث النزول أو من حيث الورود، من حيث النزول بالنسبة للقرآن ومن حيث الورود بالنسبة للحديث، فإذا لم يمكن الجمع وعلم المتقدم من المتأخر فإن المتأخر يكون ناسخا للمتقدم. وقد تقدم لذلك أمثلة كثيرة في باب النسخ، ومن هذا قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، مع قوله سبحانه وتعالى: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الآية. فحصل التعارض هنا بين هذين النصين ولا يمكن الجمع بينهما، وعلم المتقدم من المتأخر فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم. والدليل على أن الآية الثانية متأخرة قوله سبحانه وتعالى: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا، فالآية فيها دليل على أنها متأخرة عن الآية التي قبلها. والوجه الثاني أضيق من الوجه الأول أو أوسع، أضيق من الوجه الأول وأضيق منهما الوجه الثالث، وهو ألا يمكن الجمع ولا يعرف المتقدم من المتأخر. فهنا يشتد التعارض لدى المجتهد أو لا؟ يشتد التعارض، فحينئذ يعدل إلى الترجيح بينهما إن أمكنه ذلك، يعدل إلى الترجيح بين النصين الخاصين إذا أمكنه الترجيح. ومن الأمثلة المشهورة على هذا ما جاء في أبي داود عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما فوق الإزار. فهذا الحديث يدل بمنطوقه على أن ما فوق الإزار من المرأة الحائض يباح للزوج أن يستمتع به، لأن التقدير يحل له ما فوق الإزار. ويدل بمفهومه على أنه يحرم على الزوج أن يستمتع من امرأته وهي حائض بما تحت الإزار، وهذا المفهوم مفهوم إيش؟ مفهوم ظرف بقوله فوق، فيدل بمفهومه المخالف على أنه لا يجوز الاستمتاع بما تحت الإزار. وهذا الحديث يعارضه في الظاهر ما جاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة الحائض فقال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فهو يدل بمنطوقه على أنه يجوز للزوج أن يستمتع من امرأته وهي حائض بما بأي شيء؟ بما تحت الإزار، لأن قوله كل لفظ عام يشمل ما تحت الإزار. فحصل التعارض بين الحديثين في أي شيء؟ حصل التعارض بينهما فيما تحت الإزار. والجمع هنا غير ممكن، ولا يعرف المتقدم من المتأخر، فيعدل إلى الترجيح بينهما. والعلماء اختلفوا في الترجيح بين هذين الحديثين، فمنهم من رجح الحديث الأول لأنه أحوط، وهذا يعضده قاعدة وهي أن الأصل في الأبضاع التحريم. هذا الترجيح يعضده قاعدة وهي أن الأصل في الأبضاع التحريم. ومن أهل العلم من رجح الحديث الآخر وهو حديث أنس رضي الله عنه، وهذا الترجيح يعضده قاعدة أخرى وهي أن الأصل حل وطء الزوج لامرأته، الأصل أنه يحل للزوج أن يطأ امرأته. وبعض العلماء رجح دلالة قوله صلى الله عليه وسلم يصنع كل شيء من وجه آخر. ها أحسنت، وهي أنه يدل على الحكم بمنطوقه، وأما حديث معاذ رضي الله عنه فيدل على الحكم بمفهومه. والقاعدة أنه إذا تعارض المنطوق والمفهوم فإن المنطوق مقدم لأنه أقوى في الدلالة على الحكم. وهذا التقرير هو الذي رجحه المحققون من أهل العلم، وقد حكى ابن قدامة في المغني والنووي في شرح المهذب الإجماع على أنه يجوز للرجل أن يستمتع من امرأته بما فوق الإزار. هذا محل إجماع، أنه يجوز للزوج أن يستمتع من امرأته حال حيضها بما فوق الإزار. والشارح رحمه الله قرر المسألة بصورة أخرى، وهذا هو الذي دعانا لذكر الإجماع المحكي، وهو أنه يجوز للرجل أن يستمتع من امرأته بما فوق الإزار. فالشارح قرر التعارض بين الحديثين بصورة أخرى غير الصورة التي ذكرت لكم، وهي أن محل التعارض بين الحديثين هو ما فوق الإزار. فقال التعارض بين الحديثين هو ما فوق الإزار، لكن جمعا من أهل العلم ذكروا أن هذا سهو من الشارح رحمه الله، وأن الصواب أن التعارض بين الحديثين هو فيما تحت الإزار. وكلام الشارح قوله ومن جملته الوطء فيما فوق الإزار فتعارضا فيه، فكلامه صريح في أن التعارض بين الحديثين أين؟ فيما فوق الإزار، لكن هذا سهو منه رحمه الله، لأن العلماء متفقون على أنه يجوز للزوج أن يستمتع من امرأته بما فوق الإزار وهي حائض، كما حكى ذلك ابن قدامة والنووي رحمهما الله. وإذا لم يستطع المجتهد أن يرجح بين النصين الخاصين، فحينئذ ينتقل للوجه الرابع وهو التوقف، فيجب عليه أن يتوقف وألا يحكم بشيء حتى يفتح الله عليه وهو خير الفاتحين. والعلماء في ذلك ليسوا سواء، فمنهم من يستطيع الجمع، ومنهم من يستطيع الترجيح، ومنهم من لا يستطيع ذلك. فمن لم يستطع لا جمعا ولا ترجيحا، ولم يعرف متقدما من متأخر، فيجب عليه أن يتوقف. والتوقف نسبي، فقد يلزم عالما أن يتوقف لعدم قدرته على الجمع، أو لم يعرف المتقدم من المتأخر، أو لم يستطع الترجيح، وغيره من أهل العلم يمكنه أن يجمع أو أن يعرف المتقدم من المتأخر أو أن يرجح. فمن لم يستطع ذلك فيجب عليه حينئذ أن يتوقف، ولا يجوز له أن يحكم بغير علم، لأن هذا من تعدي حدود الله سبحانه وتعالى. وقد جعل الله عز وجل القول بلا علم قرينا بالشرك به سبحانه وتعالى، كما في قوله عز وجل: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ها، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا كان العلماء الراسخون في العلم يتوقفون عن الخوض فيما لا يعلمون، فطلاب العلم من باب أولى. هذا هو القسم الأول، وهو إذا حصل التعارض بين نصين. هذا هو القسم الثاني، إذا حصل التعارض بين نصين خاصين. القسم الثالث أن يكون التعارض بين نصين أحدهما عام والآخر خاص، فحينئذ يجب أن يخصص العام بالخاص. والأمثلة على ذلك كثيرة، كما تقدم معنا في الكلام على العام والخاص. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر. فما هنا لفظ عام، حمك الله، لأنها اسم موصول، والأسماء الموصولة تدل على العموم، فيدل على أن الزكاة تجب فيما بلغ خمسة أوسق وما لم يبلغهما، لأن ما لفظ عام، فيدل على أن الزكاة تجب فيما بلغ خمسة أوسق وما لم يبلغهما، مع قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فهذا الحديث يعارض الحديث السابق، ها، في أي شيء؟ فيما دون خمسة أوسق. فالأول يدل على أن ما دون خمسة أوسق تجب فيه الصدقة، والثاني يدل على أن ما دون خمسة أوسق لا تجب فيه الصدقة، فوقع التعارض بينهما. وهنا يمكن إزالة التعارض بأن يخصص الحديث الأول بالحديث الثاني، والأمثلة لعلى ذلك كثيرة كما تقدم معنا في باب في مبحث العام والخاص، فلا حاجة لإعادتها. القسم الرابع أن يكون كل واحد من النصين عاما من وجه خاصا من وجه، بمعنى أن يكون الحديث الأول فيه عموم وفيه خصوص، والحديث الثاني فيه عموم وفيه خصوص، فحينئذ لا يخلو الأمر من حالين، لا يخلو الأمر من حالين. الحال الأولى أن يمكن تخصيص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر، أن يمكن تخصيص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر، والحال الثانية أن لا يمكن ذلك، أي لا يمكن تخصيص عموم أحدهما بخصوص الآخر. فإذا أمكن تخصيص عموم أحدهما بخصوص الآخر وهي الحال الأولى فإن ذلك يجب، لأن هذا فيه جمع بين الدليلين، والتخصيص نوع من أنواع الجمع، التخصيص للعام نوع من أنواع الجمع بين الدليلين. فإذا أمكن تخصيص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر فإن ذلك يجب، لأن فيه جمعا بين الدليلين، والتخصيص كما عرفنا نوع من أنواع الجمع. ومن الأمثلة المشهورة على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وأرجو أن تنتبهوا معي حتى نحدد مكان العموم ونحدد مكان الخصوص في الحديث. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس. فهذا الحديث خاص في القلتين، وذلك في قوله إذا بلغ الماء قلتين، هذا الحديث خاص في الماء البالغ قلتين، وعام من جهة أخرى، فهو عام في الماء المتغير والماء الذي لم يتغير، فعمومه من هذه الجهة، فهو خاص في الماء الذي بلغ قلتين، عام في الماء الذي تغير والذي لم يتغير. والحديث الآخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، خاص في الماء المتغير، وذلك في قوله في آخر الحديث: إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، فهو خاص من هذه الجهة، خاص في الماء المتغير، وعام في الماء الذي بلغ قلتين والذي لم يبلغهما، لقوله الماء لا ينجسه شيء، فالماء هنا لفظ عام يشمل ما بلغ قلتين وما لم يبلغ قلتين. فإذا عرفنا الآن العموم في كل حديث والخصوص في كل حديث، فقوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، أين العموم فيه؟ ها؟ عام في أي شيء؟ عام في المتغير وغيره، وخاص في الماء الذي بلغ قلتين. وقوله الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، هذا عام في أي شيء؟ عام في الماء الذي بلغ قلتين والذي لم يبلغهما. خاص في أي شيء؟ خاص في الماء المتغير، في قوله إلا أن يتغير طعمه، إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. ويزال التعارض بأن يخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر، فيخصص عموم الحديث الأول بالماء المتغير، يخصص عموم الحديث الأول بالماء المتغير، ويكون المعنى إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث إلا إذا تغير، فيخصص عموم الحديث الأول بالماء المتغير، ويكون المعنى إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث إلا إذا تغير، ويخصص عموم الحديث الثاني بالقلتين، ويكون المعنى الماء إذا بلغ قلتين لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. وتكون نتيجة هذا التخصيص أن الماء إذا بلغ قلتين لا ينجسه شيء إلا إذا تغير، والماء الذي لم يبلغ قلتين إذا وقعت فيه نجاسة ينجس وإن لم يتغير. تكون هذه نتيجة تخصيص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر، أن الماء إذا بلغ قلتين لا ينجس إلا إذا تغير، والماء إذا لم يبلغ قلتين ووقعت فيه نجاسة فإنه ينجس سواء تغير أو لم يتغير. وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة في المشهور عنهم. وما تقدم مبني على أن قوله إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه مقبول عند أهل الحديث، لكن المحققين يرون أنه ضعيف، وأن الحجة في نجاسة الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه إنما هي الإجماع، فالعلماء مجمعون على أن الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه فإنه ينجس، والإجماع كما سيأتينا إن شاء الله لا بد أن يكون له مستند سواء علمناه أم لم نعلمه. وبعض أهل العلم رجح الحديث الثاني وهو قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، لأنه يدل بمنطوقه. أما حديث إذا بلغ الماء قلتين فهو يدل بمفهومه، والمفهوم هنا ما نوعه؟ ها؟ مفهوم شرط إذا بلغ الماء قلتين. والقاعدة أنه إذا تعارض المنطوق والمفهوم فإن المنطوق يقدم. وبناء على هذا، بناء على هذا الرأي، فإن ما دون القلتين لا ينجس إلا إذا تغير. بناء على هذا الرأي الثاني، فما دون القلتين لا ينجس إلا إذا تغير، لأن لفظ الماء هنا لفظ عام يشمل ما بلغ القلتين وما لم يبلغ القلتين، وهذا اختاره طائفة من المحققين من أهل العلم. هذه هي الحال الأولى، وهي إذا أمكن تخصيص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. الحال الثانية إذا لم يمكن ذلك، إذا لم يمكن أن يخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر، فإنه حينئذ يعدل إلى الترجيح، يعدل إلى ترجيح أحدهما على الآخر. والترجيح إذا أمكن متعين، فإذا علم الراجح من المرجوح وجب العمل بالراجح. وهذه الحال الثانية لم يتعرض لها الماتن، وإنما ذكرها الشارح. ومثالها قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتله، فهذا الحديث فيه جهة عموم وفيه أيضا جهة خصوص. وجهة العموم فيه ما هي؟ ها؟ أنه يشمل الرجال والنساء، لأن قوله من اسم شرط، وأسماء الشرط تدل على العموم، فجهة العموم فيه أنه يشمل الرجل والمرأة، لأن قوله من اسم شرط وأسماء الشرط تدل على العموم. وجهة الخصوص فيه ها أنه أحسنتم أنه خاص بالمرتد لقوله بدل دينه، والمرتد هو الراجع عن الإسلام أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فهذا الحديث فيه جهة عموم وفيه أيضا جهة خصوص. ويعارضه في الظاهر ما جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء، وهذا الحديث أيضا فيه جهة عموم وفيه جهة خصوص. فجهة العموم فيه أين؟ جهة العموم فيه أنه يشمل النساء المرتدات والنساء الحربيات، لأن قوله النساء لفظ عام، لأنه اسم جنس دخلت عليه الاستغراقية. فالنساء هنا لفظ عام لأنه اسم جنس دخلت عليه الاستغراقية فيعم النساء المرتدات والنساء الحربيات. وفيه أيضا جهة خصوص، أين هي؟ أنه خاص بالنساء، وحصل التعارض بين الحديثين في محل. ما هو محل التعارض؟ أحسنتم، النساء المرتدات. فلا يدخل في التعارض الرجال، ولا يدخل فيه أيضا النساء الحربيات، وإنما يكون موضع التعارض بين الحديثين النساء المرتدات. وهنا الجمع غير ممكن، وكذلك الترجيح غير ممكن. هنا الجمع غير ممكن، لكن الترجيح بينهما ممكن. الترجيح بينهما ممكن. ورجح بعض العلماء الحديث الأول، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وسبب الترجيح أن هذا الحديث مشتمل على أمرين: الأمر الأول الحكم في قوله فاقتلوه، والأمر الثاني العلة في قوله من بدل. والقاعدة، وأما الحديث الثاني فهو مشتمل على أمر واحد وهو الحكم، والقاعدة أنه إذا تعارض نصان أحدهما يشتمل على الحكم والعلة، والآخر يشتمل على الحكم فقط، فإنه يقدم ما اشتمل على الحكم والعلة. إذا تعارض نصان أحدهما مشتمل على الحكم والعلة والآخر مشتمل على الحكم فقط، فإنه يقدم ما اشتمل على الحكم والعلة، لأن اقتران العلة بالحكم تقويه، اقتران العلة بالحكم يقوي الحكم. هذا حاصل ما ذكره المصنف رحمه الله في باب التعارض، ولما فرغ من ذلك شرع في الكلام على الإجماع، وسوف نتكلم عليه إن شاء الله تعالى في درسنا القادم. وأسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.